إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 95 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى خاتمة كتاب الطهارة، وهو الخاص بأبواب الحيض. قال 13 أبواب الحيض. والحيض كما عرفه الحافظ في الفتح، أصله كلمة الحيض، يقال حاض الماء في الوادي، يعني سال الماء في الوادي، ولذلك سمي الحوض حوضا. الحوض سمي حوضا لماذا؟ لأن الماء سال ثم تجمع في الحوض، ولذلك يقال حوض النيل، مش كده ولا ايه؟ يبقى مادة الحيض جاءت من الفعل حاضة، وحاضة بمعنى ايه؟ سالة. فالحيض سمي حيضا نظرا لأنه دم يسيل بشدة، فقال أصله السيلان، يعني سيلان الدم. وفي العرف، يعني في لغة العرب، أصله السيلان، لكن في العرف أما نقول كلمة الحيض، أما يقول مثلا المرأة جاء الحيض، مش هتقول بقى السيلان، مش كده ولا إيه؟ لأن حتى كلمة السيلان دي كلمة بالنسبة لعرف الناس، إنه مرض كان اسمه السيلان، وهو مرض جنسي خطير سلمنا الله وإياكم منه، واخدين بالكم؟ فكلمة السيلان يعني سيلان السائل، ولذلك سمي السائل سائلا لأنه يسيل. لكن في العرف ما معنى الحيض؟ هو جريان دم المرأة، الدم الذي يجري من المرأة، ولكن ليس أي دم، لابد وأن يكون الدم الخاص الذي ينزل على المرأة كل شهر، وهو معروف لدى النساء، وهو ليس كأي دم، وإنما دم له صفات معينة ستذكر إن شاء الله. قال في القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا، فهي حائض وحائضة، يعني سال دمها. حاضت المرأة بمعنى سال دمها. والمحيض اسم ومصدر، ومنه الحوض، لأن الماء يسيل إليه ويتجمع يعني فيه، ولذلك عرفوه بأنه دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة. وده التعريف الفقهي بقى ليه، التعريف الفقهي الشيخ لم يكتبه، وإنما من أراد أن يكتب: الحيض دم يرخيه الرحم، يعني بينزل من الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة، ولذلك يسمى عند النساء العادة. عادة ليه؟ لأنها تتعود عليه، بمجرد أن تبلغ المرأة المحيض، كون المرأة أو البنت ينزل عليها دم الحيض، معناها أنها مؤهلة للإيه؟ للزواج وللجماع وللحمل، هذا معناه. وعند سن معين يمتنع الحيض عن المرأة، فإن امتنع عنها معناه أنها قد وصلت إلى سن الإيه؟ اليأس كما قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وصلت لسن يئست من الحمل فهي لن تحمل طالما امتنع عنها الدور. لان لو جينا بقى ننظر للامر، وارجو من اخواني ان يراجعوا درس تفسير سورة الرعد حينما تحدثنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. تحدثنا عن قصة الحيض وكيف ينشأ الحيض من الناحية الطبية، ونقلنا أقوال الأطباء وهو أمر معجز عجيب، يعني أنت يعني المرأة التي ينزل من الحيض لا تدري ما قصة الحيض. الحيض عبارة عن إيه؟ هو ليس دم بيتكون ثم ينزل، يقول لك دم فاسد، ليس بفاسد، وإنما القصة أن البنت ساعة أن تبلغ السن التي يجوز لها فيها أن تجتمع مع الرجل ثم تنجب، حينما تصل إلى هذه الفترة أو السن رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل رحمها يتغير ويصبح الرحم مؤهلا للحمل. ولذلك يحدث قصة في قضية قول الله تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. غيض الأرحام وازديادها قمنا بتفسير، يعني يا ريت ترجعوا إلى تفسير هذه الآيات وهي موجودة على الموقع في سورة الرعد. ثم بعد ذلك كل شهر بتخلق البويضة في المرأة التي تكون مجهزة للتلقيح، البويضة التي تكون مجهزة للتلقيح، ثم يستعد الرحم كل شهر لاستقبال الحيوان المنوي، واستعداده يكون عبارة عن تتخلق بأمر الله سبحانه وتعالى غشاء يبطن الرحم فيتبطن الرحم استعدادا للمخلوق الجديد الذي سيتكون في هذا المكان. وهذا الغشاء يبدأ شيئا فشيئا حتى يصل إلى أن يكون قد وصل إلى تمامه. فإن لقحت البويضة، إن لقحت البويضة يصبح هذا الغشاء هو المكان الذي سيعيش فيه الجنين ويتغذى منه الجنين، وحينما ينزل الجنين هذا هو الغشاء المشيمة التي تنزل، الغشاء اللي كان على الرحم هو ده اللي بينزل، واللي بيقول عليه العم الخلاص بينزل مع الايه الجنين. خد بالك، وحتى الإنسان يعني جوه بطن أمه بيرزق عن طريق الايه، ما بياكلش ببقه، عن طريق الايه الحبل السري. ولذلك لما بيقطع بتظل هذه المسألة موجودة زي علامة في بطن كل واحد منكم رجل أو امرأة عشان يفكرك بأمك اللي انت كنت بترزق من خلالها، بتفضل علامة في بطن الإنسان ما بتتشالش أبدا، سواء كنت ملك أو كنت غفير أو كنت وزير، عاوز تعرف فضل أمك عليك اكشف أو اكشفي بطنك وشوفها كده تعرف فضل أمك عليك إنك كنت بترزق من هذا الايه المكان، كنت بتاكل من دمها، كنت بتاكل من غذائها. المهم هذه إشارة سريعة، لكن يا أخوانا إن لم يحدث تلقيح للبويضة وما يدخلش الحيوان المنوي، ولم يشأ أو حتى لو دخل ولم يشأ الله عز وجل أن يخلق من ذلك الجنين، يحصل إيه؟ إذا بهذا البناء الذي بني ينهار، كله ينهار، فيتحول إلى إيه بقى؟ خلايا ماتت وأشياء بقى، الغشاء كله مات، فيحدث اندفاع خارج الرحم، دم أسود منتن، خلايا ميتة، كل ده مات، حدث فيه يعني انهيار، فيخرج كل شهر. ادي الحيض، قصة الحيض انه بيبقى الغشاء المبطن للرحم. حتى الدكتور محمد علي البار طبيب كبير بيقول ان الرحم بيبكي حينما لا يدخل الجنين ولا يتخلق فيبكي دما، بيبكي دم على انه ما تخلقش الجنين، فكون النتيجة طبعا كلمة مجازية، انتوا واخدين بالكم؟ فالحيض كل شهر الغالب طبعا عند النساء، لان في نساء بتحيض كل فترة، لكن احنا بنتكلم عن غالب، ولذلك اسمها العادة الشهرية. هو ده الغشاء اللي كان منتظر يتربى فيه الجنين من جوه، هو ده اللي انهار، هو ده اللي خرج، ولذلك ما بيخرجش دم احمر، ده بيخرج ايه؟ دم داكن اسود، لانه في خلايا ميته. فبيكون نتيجته ايه يا اخواننا بقى؟ ما هو الغشاء ده عباره عن ايه؟ في دم وفي غذاء وفي خلايا وفي، فكل ده لما بينهار بيبقى عامل زي الجرح، بيخرج بقى صديد ويخرج كذا ويخرج كذا، هذا ما يخرج من الرحم. بعكس دم اخر يحدث دم فساد، بيبقى زي الجرح فيخرج دم احمر او اي لون اخر، لكن مش اسود ولا داكن. ولذلك الحيض له صفات، الصفه الاولى انه اسود قاتم، اسود قاتم غامق. الحاجه الثانيه انه غليظ، واخدين بالكم؟ وسخين، ليس كالدم السائل تخين، لانه في كلاكيع، الكلاكيع دي عباره عن ايه؟ خلايا ميته، واخدين بالكم ولا لا؟ الصفة الثالثة ان ريحته منتنة، تمام؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال انه دم اسود، ها، يعرف، يعرف يعني له رائحة، وفي رواية يعرف، يعرف يعني عند النساء، النساء يستطعن ان يفرقن بينه وبين دم الاستحاضة، المرأة عارفة كويس قوي. ولذلك هذه الامور تعلم عند النساء، ولا بد للنساء ان يتفقهن في هذا الباب ويستغنين عن الرجال، لأن هذا الباب هو للنساء، كما قال الله تعالى عن النساء: لا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيه اللي خلق في الأرحام؟ الحيض أو الجنين. ولذلك المرأة مؤتمنة في هذا الباب، ولذلك لو قالت انتهت العدة، هي التي تقول أنا حامل، خلاص يبقى عدتها أن تضع الحمل. إذا كانت العدة ثلاثة حيضات، هي اللي تقول أنا حضت كم حيضة. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الكلام عن أحكام الطلاق، قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، لأن الأمر الحكم ده حكمها هي، وهي اللي يرجع إليها فيه. ولذلك رب العالمين بيّن لها أنها مراقبة من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. يبقى عرفتم قصة الحيض إيه يا أخوانا؟ علشان بعد كده في دم تاني بينزل اسمه دم إيه؟ استحاضة. هو ده بقى الإشكالية اللي عملت إشكال عند الفقهاء، لأن لو القضية قضية دم بينزل حيض، خلاص أيام الحيضة تبقى معروفة، يرتفع الدم، انتهى الأمر. لكن المشكلة ان في دم بينزل على بعض النساء ما بيكونش دم حيض، فتعمل ايه بقى المرأة؟ فتدخل في إشكالية هنا، وهذا الباب يعد أصعب الأبواب في الفقه، والذي صعبهم الفقهاء، لدرجة أن بعضهم جعل باب الحيض والاستحاضة في 150 صفحة، لدرجة أن الإمام الشوكاني سيقول كلاما هنا طيبا في هذا الشأن، وكذلك شيخنا العسيمين وغيرهم تكلموا في هذا الباب، ان بعض الفقهاء شددوا على الناس وصعبوا الباب، مع ان المسائل اهون من ذلك بكثير. فسنقرا احنا ان شاء الله كما تعلمون الكتاب اللي بنقراه، كتاب ايه؟ فقه حديث. يعني احنا ما بنشرحش فقه، احنا بنشرح فقه ايه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحنا ملتزمون بايه؟ بالاحاديث التي معنا، وان كنا سنعرض على بقيه الاحكام ان وجدنا ان في ثغرات لم تذكر في الكتاب إن شاء الله تعالى، وهيخرج الأمر بإذن الله. تجد المسألة سهلة جدا، مسألة الحيض والاستحاضة. يقول الباب الأول: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها. باب بناء المعتادة، نعم، أنا قرأت يا أخوانا تعريف الحيض، أنا قرأت تعريف، قلت هقول لكم على تعريف تكتبوه. يعني الحيض دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة، دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها في أوقات معلومة. ده التعريف الفقهي، لكن احنا شرحنا لكم كيفية ايه او الاسباب الطبية لقصة الايه الحيض. قال الباب الاول: باب بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها. الكلام ده يا اخوانا علشان يبقى الامر مفهوم وواضح، انا عندي دلوقتي امرأة جالها الحيض، اول ما بلغت البنت جالها دم الحيض، فنزل عليها الدم، قعد عليها 3 ايام وانقطع، وشافت علامة بعد كده وتعلمتها، العلامة دي بتبين ان الحيض انقطع، بعد كده طهرت خلاص، نقول لها ايه 3 ايام 4 ايام 5 6 7 8 9 10 حسب ما بيجي ايه عدد ايام الحيض، وهنتكلم عن اقل الحيض واكثر الحيض. المهم ان الحيض نزل عليها بعد كده ارتفع وطهرت الحمد لله، نقول لها ايه اثناء فترة الحيض أنت لا يجوز لك أنت أن تصلين، مش كده ولا لا؟ ما يجوز أنك تصلي، ولا يجوز لك أن إيه تصومي، ولا يجوز لك أن تطوفي البيت، ولا يجوز زوجك إن كنت متزوجة أن يجامعك، مش كده ولا لا؟ يبقى في أحكام ولا لا للحيض؟ أحكام. فإذا ارتفع الحيض عليك أن تقومي بالاغتسال، غسل الجنابة. بعد ما تغتسلي غسل الجنابة يجوز لزوجك أن يجمعك. واحد يقول طب ليه مش بانقطاع الدم؟ نقول لأن الله قال كما سمعتم في صلاة المغرب، قال إيه؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن يعني ايه يطهرن؟ يعني يرتفع عنهن الدم، فارتفاع الدم ده طهارة، حتى يطهرن. ثم قال فإذا طهرن، لا قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فعلق الأمر بالجماع على ماذا؟ على التطهر وليس على الطهر، فعلم أن هناك فرق بين الطهر والتطهر، وزيادة المبنى في اللغة العربية يدل على زيادة المعنى، فقوله حتى يطهرن بمعنى يرتفع عنهن الدم اللي هو الطهر القدري، ان ربنا سبحانه وتعالى رفع عنها الدم، لكن هي مكلفة ان ارتفع عنها الدم بتطهر شرعي اللي هو الايه الغسل. فقال فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، فاذا انقطع عنها الدم عليها بأن إيه؟ تغتسل، فإذا اغتسلت تصلي، إذا اغتسلت يجامعها زوجها، إذا اغتسلت تطوف بالبيت، وهكذا. واحد يقول إذا اغتسلت تصوم، نقول له لا، إذا ارتفع دم تصوم حتى وإن لم تغتسل. واخدين بالكم ولا لا؟ مثل ماذا؟ مثل الرجل الجنب الذي ينام جنبا و يدخل عليه الفجر وهو جنب، أو يكون مستيقظا ويدخل عليه الفجر وهو جنب، هل هنا صومه باطل أم صومه صحيح؟ صحيح، بدليل قول الدليل من القرآن. واحد يقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا، يعني إيه يصبح؟ يعني يدخل عليه الصبح جنبا من غير إيه احتلام، يعني من جماع، ده حجة الحمد لله، ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القرآن هو اللي قال. أين ذلك في القرآن؟ قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى الأكل والشرب والجماع يجوز للإنسان حتى إيه؟ ها؟ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى معنى ذلك أن الجماع يجوز إلى أن يدخل عليك الفجر. طيب معنى ذلك فحتى لو دخل عليك الفجر وأنت في أثناء العمل ده انزع ما تكملش، لكن لو دخل عليك يبقى معنى أنك أنت دخل عليك وأنت إيه جنب، يبقى معنى ذلك أنك يجب عليك أن تغتسل. متى؟ بعد دخول الفجر. فدل ذلك بدلالة الإيه ها دلالة التزامية هنا أو دلالة الإشارة على أنه إيه يجوز لك أن يدخل عليك جزء من النهار وأنت جنب، مش كده ولا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ليوضح الأمر. تمام يا إخوانا؟ يبقى المرأة الحائض لو ارتفع عنها الدم قبل الفجر بدقائق، لسه ما اغتسلتش، صيامها سليم ولا مش سليم؟ لو نوت تنوي صيامها سليم. تمام يا إخوانا ولا لا؟ لكن الصلاة بالغسل، الجماع بالغسل، واضح الكلام؟ نعم. يبقى هنا يا إخوانا قلنا هذا حكم المرأة. طيب هذه المرأة التي ارتفع عنها الدم حكمها معلوم. طيب المرأة دي بعد فترة وعرفت نفسها ولقيت ان الدورة عليها بتقعد 6 أيام أو 7 أيام أو 5، عرفت دورتها قد إيه، وذلك اسمها عادة، بتجيلها يوم كذا وترتفع عنها يوم كذا، بقت عادة متكررة. فجأة وجدنا السيدة دي بدأ الدم ينزل عليها بزيادة، تمام ولا لا؟ تيجي تقول لك طب أعمل إيه في الدم اللي بينزل ده، أنا بقيت الشهر كله بينزل عليها دم، حكم الكلام ده إيه؟ نقول لها ده الدم ده اسمه استحاضة. تقول طب أعمل إيه؟ أفرق بين الاستحاضة وبين الحيض إزاي؟ لأن الاستحاضة ليها أحكامها والحيض ليه إيه يا أخوانا؟ أحكامه. طب لأن الاستحاضة هتصلي بس تتوضأ لكل صلاة، ويجوز لزوجها أن يجامعها، مش كده ولا لا؟ ويجوز أنها تصوم، بل يجب عليها، وهي مستحاضة لو دخل عليها رمضان وهي مستحاضة أنها تصوم وتصلي. لكن الحيض لا صلاة ولا صيام، وإن كانت تقضي الصيام ولا تقضي إيه؟ الصلاة. يبقى الحيض له أحكامه والاستحاضة لها أحكامها. طب نعمل إيه بقى لما الدم يستمر؟ نقول لها أنت صاحبة عادة، مش كده؟ تقول آه، يعني ليكي عادة متكررة. تقول آه. نقول لها احسبي أيام العادة اللي أنت اعتدتيها، وما زاد على ذلك يعد استحاضة. يبقى بمجرد ما تنتهي الأيام اللي كنت أنت كنت عادتك قد إيه؟ تقول 5 أيام. نقول لها حلو قوي، بتبدأ من إمتى لإمتى؟ تقول من يوم كذا ليوم كذا. نقول لها احسبيها، وبعد ما تنتهي الـ5 أيام اللي كنت بتجيلك دورتك فيها اغتسلي. تقول بس في دم بينزل. نقول لها اغتسلي، بعد كده حاولي انك تتحفظي كويس عشان ما ينزلش عليك دم، مش كده؟ واغتسلي عشان تبقى طهرتي من الحيض، ولكن تتوضئي لكل صلاة. واضح الكلام؟ يبقى دي اسمها ايه؟ المعتادة. يبقى المعتادة اللي سبق لها عادة قبل كده ودخلت عليها الاستحاضة، فقدرنا نفرق بين الحيض وبين الاستحاضة عن طريق ايه يا اخوانا؟ عادتها. عادتها يعني ايه؟ العادة المتكررة بالنسبة ليها، ولذلك يقال عليها معتادة، يعني عندها اعتياد عدد ايام. واضح الكلام كده؟ دي الحالة الاولى، لسه في حالات تانية، بس كده احنا بنتكلم في الباب الاول ده اللي الشيخ اخوانا اي حد حاطط التليفون هنا يسجل، يقفل الهاتف من فضلكم، يقفل الهاتف من فضلكم. يبقى الباب الاول باب بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها، وفيه الحديث 63 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أستحاض. كلمة أستحاض أو تستحيض هذا استفعال يدل على ماذا يا أخوان؟ ليس على الطلب، طلب الحيض لا، وإنما إيه؟ ها؟ كثرة الحيض. هذا يدل على الإيه؟ على الكثرة، يعني الدم بينزل شديد. إني امرأة أستحاض فلا أطهر. يعني إيه فلا تطهر؟ يعني الدم ما بينقطعش عنها طول الشهر، دم بينزل عليها مستمر. أفأدع الصلاة؟ أترك الصلاة؟ ما هي دي المشكلة. طب الدم اللي بينزل عليها طول الشهر، طب تعمل إيه؟ تسيب الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. ده عرق، عرق يعني عرق انقطع فبينزل الدم منه. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يبقى المرأة دي كانت بتجيلها حيضة قبل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك من سؤالها وفهم ذلك، ولذلك أجابا على سؤالها. قال: فإذا أقبلت الحيضة اللي انت عارفاها فاترك الصلاة. فإذا ذهب قدرها، لأن الدم مش هينقطع، فقال لها فإذا ذهب إيه قدرها. يعني إيه قدرها؟ يعني عدت عليك عدد الأيام اللي كانت بتجيلك فيها الدورة. واضح الكلام؟ فإذا ذهب قدرها، ذهب قدرها يعني قدر الأيام 5 6 7 كان بيجيلك العدد قد إيه كذا يوم، عديهم. فإذا ذهب العدد، فإذا ذهب قدرها خلاص، يبقى الحيض كده مش هنتكلم عن الحيض، ويبقى نحسب اللي بعد كده على انه دم ايه استحاضة. قال فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم مش الدم نفسه، وانما ايه يعني الاغتسال الايه الشرعي، وصلي. تمام. قال رواه البخاري والنسائي وابو داود، وفي رواية للجماعة الا ابن ماجه، فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني أدبرت اللي هي إيه فسرت، لأن الدم ما انقطعش، وإنما اللي يبقى إيه اللي أدبر عدد الأيام التي اعتدت أن تكوني فيها في حكم الحيض. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا ذهب قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت. طبعا فإذا أقبلت الحيضة، طب هتقبل ازاي ما هي الدم بينزل على يعني الميعاد اللي كان بيجيلك فيه. فهنعتبر هنا الموعد اللي كان بيجيلك يوم ايه في الشهر، يوم كذا. يبقى فإذا أقبلت يعني جاء الميعاد اللي كانت بيجيلك في الدورة، نبدأ نحسب بتنتهي معاكي في يوم ايه، يوم كذا. يبقى قبل كده ما كانش حيض، وبعد كده ما كانش حيض، حتى ولو كان الدم نازل. كلام واضح يا اخوانا؟ كويس. انا عارف يعني بحاول بقدر الامكان اسهل في الكلام علشان تبقوا فاهمين الامر. قال زاد الترمذي في روايه وقال توضئي لكل صلاه حتى يجيء ذلك الوقت. يبقى مطلوب منها، يبقى المعنى كده ان الاستحاضه يا اخوانا الحيض ما فيش فيه وضوء، لانه لا يجوز فيه الصلاه اصلا، لكن الاستحاضه تصلي، بس لازم انها ايه تتوضأ لكل صلاة. قال وفي رواية للبخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وكل هذه الجمل تؤدي إلى نفس المعنى، مش كده ولا لا؟ يعني انظر إلى الجملة الأخيرة، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، لأن قدر الأيام عدد الأيام اللي بتحيضي فيها كل شهر احسبيها دي حيض، لا هيجوز لك فيها صلاة ولا صيام، لا خلق رب زوجك منك ولا كل الكلام. خلص عدد الأيام اغتسلي وصلي. قال الشيخ الشوكاني، طبعا مش هيخرج الحديث لأن الحديث فين؟ في البخاري ومسلم. قال الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب الغسل من الحيض. احنا واحنا بنتكلم عن الغسل من الحيض، هذا الحديث أورد منه المؤلف جزءا وتكلمنا عليه. قال وعرفناك هنالك، يعني في المكان السابق، أن فيه دلالة، على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت منه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة، كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة. طبعا الكلام اللي الشوكاني بيقوله ده كله هو اللي احنا قلناه قبل كده اللي انا شرحته لكم. بيقول ايه؟ وعرفناك هنالك ان فيه، اي في الحديث، دلالة على ان المرأة اذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة، وهذا اذا كانت المرأة يعني يقصد بالتمييز هنا ان المرأة لها عادة، لأن الحديث بيتكلم عن المرأة اللي ليها إيه؟ عادة متكررة، تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره. هنشوف بدايته ونشوف نهايته، ونعتبر إن العدد عدد الأيام ده اللي كان بيجي لها ده دم حيض، فإذا انقضى قدره عدد الأيام تغتسل منه، ثم صار حكم دم الاستحاضة. يبقى بعد كده حكمه إيه؟ استحاضة. طب حكم الاستحاضة إيه؟ إنها تتوضأ لكل إيه؟ صلاة وجزئ جميعها وتصوم وكل حاجة، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكمه حكم ايه؟ حكم الحدث. فتتوضأ لانه الدم بينزل باستمرار، فنزول الدم مثل البول والغائط، فيبقى حكمه حكم الايه؟ الحدث وليس حكم الجنابة، حكمه حكم الحدث. فتتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة. يعني إيه أكثر من فريضة واحدة؟ يعني لو هي مثلا هتجمع بين صلاة مثلا الظهر والعصر، تتوضأ وضوء واحد ولا وضوءين؟ لا وضوء واحد، لأنه يقصد بكلمة فريضة واحدة الوقت، يعني تتوضأ إذا دخل وقت صلاة الإيه؟ الفجر، لا تتوضأ قبله، لأن هذا التطهر للضرورة، لأن الدم بينزل باستمرار مثل الإنسان اللي عنده سلس بول، فهذه تتوضأ للضرورة، فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، لما يدخل الوقت تتوضأ وتصلي به صلاة الفرض ومعه النوافل. طيب صلاة الفجر بتخرج من الإنسان إمتى؟ عند الشروق مش الظهر. بعض الناس فاكرين صلاة الفجر بتخلص الساعة 12 الظهر، لا، بشروق الشمس يبقى وقت الفجر خلص. طيب أرادت أن تصلي الضحى تتوضأ وضوء جديد، لأن وقت صلاة الفجر عدى بالشروق، مش كده ولا لا؟ هتصلي ضحى يبقى تصلي بوضوء. طيب دخل الظهر، لو دخل على وقت الظهر تتوضأ للظهر وتفضل تصلي سنن لو عاوزة لغاية أذان العصر، لأن الظهر ممدود للعصر وكذلك العصر ممدود للغروب، واخدين بالكم ولا لا؟ وإن كان في وقت كراهة، وكذلك من المغرب للعشاء، يبقى كل ما بيدخل عليها وقت يجب عليها أن لا تتوضأ قبله، تتوضأ إيه؟ بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض بنوافله. طب العشاء تصليه ولكن لنصف الليل، فإذا أرادت أن تتهجد ها بعد الساعة 12 أو نصف الليل اللي هو الأصح بقى نصف الليل ها، تتوضأ وضوءا جديدا، لأن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الايه؟ الليل. فاهمين يا أخوانا؟ فبيقول هنا لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة كما سيأتي في باب وضوء المستحاضة لكل صلاة، سيأتي هذا. قال وقد بينا في باب غسل المستحاضة لكل صلاة عدم انتهاض الأحاديث الواردة بوجوب الغسل عليها لكل صلاة أو للصلاتين أو من ظهر إلى ظهر، وعرفناك أن الحق أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا عند إدبار الحيضة لهذا الحديث، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك هنالك. وسيأتي الكلام في هذه المسألة، لأن بعض الأحاديث ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة أن تغتسل لكل إيه؟ صلاة، اغتسال. وهذا سيتضح لك إن كان الشوكاني يضعف هذه الأحاديث ولا يركن إلى تصحيحها، وهذا خطأ بل هي صحيحة، ولكن تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب، إذ لا يدل على الوجوب إلا إيه؟ ها؟ الاغتسال أول مرة حينما تحسب انقطاع الحيض، بعد ذلك الواجب عليها أن تتوضأ لكل الصلاة، أما إن اغتسلت فهذا أفضل. واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا سيأتيك إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال الشوكاني والحاصل أنه لم يأتي في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بوجوب الاغتسال عليها لكل صلاة أو لكل يوم أو للصلاتين. قوله لم يأتي من شيء من في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يقضي بالوجوب، أيوة كلامه مظبوط، لا يوجد دليل على الوجوب، لكن في دليل على الايه؟ الاستحباب. قال بل لإدبار الحيض، يعني الذي يجب على المرأة من الغسل هو لإدبار الحيضة، كما في حديث فاطمة المذكور، الحديث اللي انتم سمعتموه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، لأنه قال لها ايه؟ ها؟ قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، وتتوضأ لكل صلاة بعد كده، مش كده؟ قال وأحكام المستحاضة مستوفاة في كتب الفروع، والفروع اللي هي كتب الايه؟ الفقه المذهبي يعني. قال والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب الذي بعد هذا. أحكام المستحاضة مستوفاة، قال والأحاديث الصحيحة منها ما يقضي بأن الواجب عليها الرجوع إلى العمل بصفة الدم، كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الآتي في الباب الذي بعد هذا. هذه الحالة الثانية هنتكلم عليها. ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب، لأن حديث الباب ده بيتكلم عن أن المرأة دي ليها إيه يا أخوانا، احفظوا، ليها إيه؟ عادة متكررة. طب اللي ملاش عادة دي هنبدأ ننظر في الدم نفسه ونفرق بين أنواع الإيه؟ الدماء، واخدين بالكم؟ قال ومنها ما يقضي باعتبار العادة كما في أحاديث الباب. ثم قال ويمكن الجمع بين الاثنين بأن المراد بقوله أقبلت حيضتك الحيضة التي تتميز بصفة الدم، أو يكون المراد بقوله إذا أقبلت الحيضة في حق المعتادة، وهذا هو الراجح. الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم فاطمة وهو يعلم أنها لها إيه؟ حيضة معتادة، فبيكلمها على حيضتها الإيه؟ المعتادة، لأنه لم يتكلم عن تمييز الدم من قريب أو إيه؟ أو من بعيد. قال أو يكون المراد، قلت وهو الراجح، بقوله إذا أقبلت الحيضة في حق المعتادة، والتمييز الذي سيأتي فيما بعد بصفة الدم في حق غيره. حق غيرها المرأة التي ليس لها عاد، يعني بنت أول ما بلغت وجدناها عندها استحاضة، طب دي هتعمل إيه؟ دي ملهاش عادة عشان نقول عادتها كم يوم، يبقى دي هتعمل إيه يا أخوانا؟ هنقول لها فرقي بين الإيه؟ دم الحيض ودم الاستحاضة، كما سيأتي في الحديث القادمة إن شاء الله تعالى. قال وينبغي أن يعلم أن معرفة إقبال الحيضة قد يكون بمعرفة العادة، عادة المرأة المتكررة، وقد يكون بمعرفة دم الحيض، وقد يكون بمجموع الأمرين، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء وهو غير صالح للاحتجاج، لأنه في نظر الشوكان ضعيف، وسيثبت بإذن الله حسن الحديث كما سنة. المشكلة أن الإمام الشوكاني هو بيقرأ الكلام ده وبيشرح حاطط في اعتباره أنه بيشرح لطلاب علم قرأوا هذه الأبواب قبل ذلك، لأن هذا الكلام لو قرأه إنسان لأول مرة وأول مرة بيقرأ طبعا هيبقى بالنسبة له الأمر إيه؟ إنجليزي، مش كده ولا لا؟ مش هيبقى فاهم حاجة، لأنه عمال بيتكلم في قضايا وبيتكلم عن أحاديث راحت وأحاديث جت وأحاديث جاية في السكة، الموضوع يلخبطك، مش كده ولا إيه؟ الموضوع يحدث فيه خلط بالنسبة لك، بدليل إنه بيتكلم عن حديث عامة وبيتكلم عن التمييز وهو لسه ما شرحش يعني إيه التمييز، فكان واخدين بالكم ولا لا؟ ولكن لو الكلام بقى بيشرحه وحاطط في اعتباره إن اللي بيسمع ده أول مرة يقرأ حديث ويقرأ شرحه هيبقى الأمر بالنسبة له إيه؟ مش هيشرح بالصورة اللي هو بيشرح بيها دي، ده بيكتب لعلماء ولطلاب علم، فاهمين؟ وإحنا عارفين كويس جدا إن كتاب نيل الأوطار مرحلة إيه؟ متقدمة، ما إحناش بنشرح، ولكن زي ما أنتم شايفين إحنا بنحاول نيسر إيه؟ ونقدم لك من المقدمات اللي تخليك تفهم الكلام اللي أنت بتقرأه. فبيقول لنا وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ قال لها النبي، والحديث هيجي، قال لها فتحيضي، ولذلك أنا أدعوك بعد الانتهاء من شرح الأحاديث أو الأبواب ترجع تقرأ بقى الأبواب تاني، هتجد الأمر بالنسبة لك إيه؟ ها؟ سهل، هتبقى الألغاز اتحلت. وفي حديث حمنة بنت جحش بلفظ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، يعني امكسي ستة أو سبعة، وستة أو سبعة ليس للشك من الراوي كما سيأتيك، وليس من باب الإيه؟ إنه بيخيرها، لا، ده بينوع، فتارة يكون الأمر ستة وتارة يكون الأمر إيه؟ سبعة، فارجعي إلى جنسك وأقاربك وشوف إخواتك وبنات عمامك بيتحيضن ستة ولا سبعة، فإن كنا ستة فاعملي زيهم، وإن كنا سبعة اعملي زيهم. فهمت؟ ستة أو سبعة المقصود، لأن العادة الغالبة عند النساء يا ستة يا سبعة، فبقول لها شوف أنت من أنهي إيه؟ نوع من هؤلاء، فانظري إلى إيه؟ قريباتك في هذا الأمر، لأن الأمر بيكون إيه؟ قريبين من بعض. ولذلك هنجد إن حمنة بنت جحش وأختها تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي عندها استحاضة وإنها عندها استحاضة، ولذلك جاء في بعض الأحاديث إن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثها قد يعني ضعفه العلماء، وهذا ما جعل الشيخ العسيمين يقول نقلا عن بعض أهل العلم إن قضية الاستحاضة قد تكون وراثة. واخدين بالكم ولا لا؟ ممكن تكون وراثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحيل هنا على الايه؟ على القرابة. أما قال لها تحيضي ستا أو سبعا. والكلام ده طبعا سابق لأوانه لما يجي، بس أنا بشرح لك كلام اللي ذكره الإمام الشوكاني. قال في حديث حمنة بنت جحش الذي سيأتي إن شاء الله بلفظ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، قال وهو يدل على أنها ترجع إلى الحالة الغالبة في النساء، وهو أي الحديث غير صالح للاحتجاج كما ستعرف ذلك في باب من قال تحيض ستا أو سبعا، ولو كان صالحا لكان الجمع ممكنا كما سيأتي. يعني الإمام الشوكاني يقول الحديث غير صحيح، ومع ذلك لو كان صحيحا فكيف يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى، وسيجمع جمعا طيبا، ولكن الحديث إن شاء الله من قسم المقبول كما سيتضح إن شاء الله لما نأتي إليه. قال وقد أطال المصنف، اسمع بقى، وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن النساء وقال إيه؟ نقصت عقل ودين. يعني الأمر صعب. تخيل بقى لما يبقى أمر الاستحاضة والحيض صعب جدا عليهن، ويقال لهن عليكن أن تفهمن تفريعات الفقهاء المعقدة، طب تعمل إيه المرأة؟ مش كده يبقى الأمر صعب. هل الدين يأتي بمثل هذه الألغاز؟ هل الدين يأتي بمثل هذه المعميات؟ الدين الذي جعله الله عز وجل يسرى، إن هذا الدين يسر، رب العالمين جعله ميسرا، ورب العالمين قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن لو قرأت كلام الفقهاء في هذا الباب لوجدت الحرج كله، بعيدا عن الأحاديث، الأحاديث سهلة جدا. ولذلك بيقول الشيخ الشوكاني وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكاء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان؟ وبالغوا، أي الفقهاء بالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، جعلوا هناك امرأة متحيرة وقالوا هذه المتحيرة لها أحكام، وأطالوا النفس في حكم المرأة المتحيرة فقالوا فقال فتحيروا، هم وقعوا في الحيرة. واخدين بالكم؟ قال والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، لا يوجد حاجة اسمها المتحيرة بالنسبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة ليها عادة أو ملاش عادة، فصاحبة العادة تعمل على عادتها المتقررة، والمرأة التي ليست لها عادة تنظر إلى الفرق بين الدم، أمر يعرفه أي إنسان أمي، وخلصت المسألة. واخدين بالكم ولا لا؟ مفيش التقعيدات وكل الأمور. 150 صفحة في كتاب المجموعة للإمام النووي، 150 صفحة، مين هتيجي تقرأ 150 صفحة دي عشان تفهمها؟ المهم قال والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، أي بعدم وجود المرأة الإيه؟ مفيش تحير في الدين أبدا. قال لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها. يعني لما تيجي على امرأة وتقول لك أنا بينزل علي دم، نسألها وتقول لها يا ست انت كان عليك عادة قبل الدم ده ما ينزل؟ تقول لك اه. تقول لك تعبتك قد ايه؟ تقول لك هم 5 ايام. تقول لها خلاص احسبي كانوا بيقولك امتى؟ تقول لك كذا. بتعتبريهم امتى؟ تقول لك مش فاكرة، مش فاكرة، بيجوا اول الشهر ولا والله ما فاكرة. خلاص اول كل شهر عربي ابدأ احسب ال5 ايام بتوعك، خلصوا اغتسلي وتوضعي لكل صلاة، خلصت العملية. صعبة الكلام ده تقوله الواحدة فلاحة، الواحدة أمية، الواحدة كذا، صعبة ولا المسألة سهلة؟ خلصت. يعني كمان هي بيقولها انت تعرفي يا ست عادتك دي ايوه 5 ايام، 5 ايام دول انت عارفة هم ايه؟ ايوه عارفة، كانوا بيجوا يوم كذا بس اول ما يجي اليوم كذا ده عد الايام بتاعتك، خلصت. اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. صعبة؟ لا. تقول لك ما مش فاكرة كانت بتيجي امتى؟ وتقول لا خلاص نعتبر من اول الشهر العربي. عايز حاجة اسهل من كده؟ انت عايز حاجة اسهل من كده؟ سهلة اوي، مش كده ولا لا؟ تقول لك أنا نزل علي الدورة من أول يوم بينزل علي طول الشهر. نقول لها تعالي بقى نفرق بين أنواع الدماء زي ما جاي في الحديث اللي جاي. يبقى هنا المسألة من أسهل ما يكون. اسمع، قال: والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، أي بعدم وجود المتحيرة، لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد. مش كده خلاص خلصنا منها، ما بقاش عندي متحير. المتحير ده نقول له ايه؟ لا شأن لنا بك، انت اللي متحير، ما فيش في الشريعة تحير. قال: ولم يبق هنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم، وبعضها بالإحالة على العادة، وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف. يعني يقول لك لا يوجد شيء يستصعب، إلا إن في أحاديث بتقول إن دم الحيض لونه كذا ودم الاستحاضة لونه كذا، وحديث تاني يقول لها احسبي أيامك. المسألة سهلة، فيش تناقض بين الأحاديث، لأن النساء أنواع، واحدة ليها عادة والتانية ملاش عادة، اللي ليها عادة فتعمل على عادتها، والتي ليست لها عادة نقول لها تعالي نعرفك الفرق بين الدمين. مش كده ولا إيه؟ ومش عارفة أسأل أمك هي اللي تقول لك ده دم حيض ولا، وهذه الأمور تعرفها النساء أحسن مننا ولا إيه؟ قال: قوله قال: وتوضئي لكل صلاة، سيأتي الكلام عليه في باب وضوء المستحاضة. قال المصنف أي ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وفي تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. دلوقتي احنا بنكرر في الكلام زي ما انتم شايفين اهو. المسألة يا اخواننا صعبة ولا سهلة؟ هتخرجوا فقهاء في الحيض والنفاس. ماشي. الحديث 69 بعد 300. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش، يبقى عندي حمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش، والاثنين دول جحش بن رئاب الأسدي، اللي هي بنات البنات دول بنات عمومة للرسول عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لأ؟ تمام. اللي هم أختهم مين؟ زينب، السيدة زينب التي زوجها الله زوجها الله عز وجل رسول الله من فوق إيه؟ السبع الطباق، التي قال في سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله قدرا مقدورا. فقال الحديث 69 بعد 300. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، تحت عبد الرحمن يعني كانت ايه؟ زوجته، ده اسلوب العرب كده في الكلام. قال: شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. طبعا كلمه زي دي تزعل قوي، بتوع حقوق الانسان وحقوق المراه ومساواه الرجل بالمراه، يقول لك ازاي يعني ايه المراه تحت الرجل؟ هذا تعبير لانها تحته، تحت قوامته، مش معناه تحت المعنى الجنسي. خلي بالكم من الكلام يا اخوانا عشان بس يبقى الامر واحد، لان البعض ممكن دماغه، لان في بعض الناس افكارها لا تفكر الا في القضايا الجنسيه، فايه ده تحته يعني دماغه تروح بسرعه لامور اخرى. لا، كلمه تحت يعني تحت ايه؟ يعني انت لما تيجي تنظر حتى لمساله اولادك تحتك، لان انت القيم عليهم ولا لا؟ الرئيس في العمل، رئيس تحته ها مرؤوسوه، وهكذا. المساله فيهاش افكار اخرى عشان يبقى الامر. يقول لك كانت تحت عبد الرأي وتحت قوامته، الرجال قوامون على النساء، فدماغك ما تروحش في امور اخرى. فيقول: كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. شكت هو يجوز حد يشكو لغير الله؟ يقول لك الشكوى لغير الله. خلي بالكم، الشكوى لا تجوز ها لغير الله حينما يكون الإنسان متسخطاً على الأقدار. لا يجوز الشكوى من باب التسخط على الأقدار، لكن من الممكن أن الإنسان يشكو بمعنى أن يخبرك بحاله، فربما وجد عندك علاجاً أو شيء من هذا القبيل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: بل أنا ورأساه للسيدة عائشة، فبيخبرها أن رأسه وجعان. فانا لما اجي اقول لك مثلا انا اشكو اليك كذا وبحكي لك علشان مثلا يعني اطلب منك شيئا من باب التعاون على البر والتقوى، هذا امر لا شيء فيه. تروح للدكتور لك انت بتشتكي من ايه؟ تقول له لا يا اخي الشكوى الغير لا مزله. طب اتكل على الله، يلا سيب الفيزيتا وامشي. يبقى حضرتك مساله الشكوى لما يكون فيها تسخط على المقدور هذا لا يجوز، بدليل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. بتشتكي الى الله وكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده حل لشكواها، فاشتكت إلى الله ولذلك نزل حكم، مش كده، ينسخ الحكم السابق. فهنا يا أخوانا الشكوى كانت المرأة تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتشكو، ما قالهاش الشكوى لا يجوز، وإنما أجاب النبي وأزال شكواها. واخدين بالكم؟ عرفتوا بقى، لكنها لا تتسخط على المقدور. فقال شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، يعني دم بينزل عليها، فقال لا أمكسي، قد أمكسي يعني عودي قدر ما كنت تحب ما كانت قدر أمكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. يبقى ركز معايا هنا، قال لا أمكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، يعني أمكسي يعني ايه؟ اعتبري نفسك حائض الفترة اللي كانت الحيض بيجيلك فيها، خلصت اعتبر اللي بعد كده كله اللي جاي ايه؟ استحاضة، زي الحديث اللي فات بالظبط. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عرف ان السيدة ام حبيبة كان لها عادة ايه؟ متكررة. فقال نفس الفتوى السابقة ولا الامر مختلف؟ فقال امكسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وبعد كده ما يدركيش الدم اللي ينزل عليك. فكانت تغتسل عند كل صلاة. هي اللي كانت بتغتسل، النبي ما قالهاش اغتسلي. هنقول طب جابت الكلام ده منين؟ هنقول من حديث النبي لأختها حمنة لما قال لها اغتسلي. بس كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش للوجوب، كان للايه؟ للإباحة. بس حبيت للاستحباب. بس حبيت أقول لك هنا، هي طيب جابت الغسل منين؟ مع لأن ممكن البعض يقول فكانت تغتسل فهمت من أمر النبي. لا، النبي لم يأمرها بهذا. الحديث رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما، قال صلى الله عليه وسلم فلتنظر قدر، الرواية الأخرى فلتنظر قدر قروئها. القروء بمعنى إيه؟ جمع حيضة، مش كده ولا لأ؟ ثلاثة قروء. وهذه الحديث التي تفسر أن القرء في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خلاف بين الشافعية والأحناف، ثلاث حيضات ولا ثلاث حيضات ولا ثلاثة إيه؟ أطهار. فالآية بتقول ثلاثة إيه؟ قروء. النبي صلى الله عليه وسلم في لغته يفسر القرء، مع إن كلمة القرء أو القرء في لغة العرب مشتركة تطلق على الإيه؟ الحيض وعلى الطهر، ها؟ مش كده، على سبيل التساوش، مفيش راجح ومرجوح، لكن هنا رجحنا عن طريق ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلتنظر قدر قروئها. وفي رواية دع الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضاتك. فقال فلتنظر قدر قروئها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة، أي في أثناء هذه الأيام، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. طبعا الرواية دي فيها فلتغتسل، يبقى هنا كان يغتسل عند كل صلاة بناء على هذا الأمر، وسيأتيك الكلام فيه إن شاء الله. هذه الرواية ليست رواية مسلم بل رواية أحمد والنسائي. قال قول ثم اغتسلي، قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم إنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. أمرها أن تغتسل وتصلي ولم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة. قال الشافعي ولا أشك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به، وقد قدمنا الكلام على هذا في باب غسل المستحاضة. والرواية الأولى من الحديث قد أخرج نحوها البخاري وأبو داود بزيادة بزيادة وتوضئي لكل صلاة. قال والحديث يدل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كانت لها عادة وتغتسل عند مضيها. طبعا ما بيفيش كلام جديد يا أخواننا، زي ما أنتم شايفين نفس اللي شرحناه. قال وقد تقدم الكلام على ذلك، وقوله في الرواية الأخرى وهي رواية أحمد والنسائي فلتغتسل عند كل صلاة، استدل به القائلون بوجوب الغسل لكل صلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك أيضا. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل مرة واحدة ويأمر بالوضوء ثم يأتي في رواية أخرى ويقول اغتسل لكل صلاة، معنى ذلك أن هذا الاغتسال يكون مستحبا. تمام يا أخوانا؟ طيب. الحديث السبعون بعد الثلاثمائة، الحديث السبعون بعد الثلاثمائة، وعن القاسم عن زينب بنت جحش، عن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة. يبين عندي أم حبيبة بنت جحش وزينب بنت جحش وحمة بنت جحش. تمام. قال وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي. يبقى تجلس أيام أقرأها ليه المعتادة الأيام عادتها ثم تغتسل، بعد كده تعمل إيه؟ تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. يبقى دي الأحاديث اللي بتتكلم وسيأتي مثلها في كلام حمى اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بالغسل، ولكن لما أمر بالغسل استحبابا فكانت حكم الغسل يا أخوانا صعب جدا، لأنها لو صلت هتصلي خمس صلوات فتغتسل لكل صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خفف عليها وخلاها تغتسل كم مرة؟ ثلاثة. والعلماء يقولون الاغتسال وكسرته يمنع الدم ويمسك دم الاستحاضة، يعني الأمر في علاج إن كسرة الاغتسال بالنسبة للمستحاضة يمنع الايه؟ الدم، بيمنع الدم وبيحبسه، فهو عامل مساعد، ولذلك خلاها تغتسل. لو اغتسلت خمس مرات صعب عليها فخلاها تغتسل ثلاث مرات، يبقى مرة للفجر لأن الفجر ما فيش جمع بينه وبين الصلوات لا الظهر ولا العشاء، والصلاة والأربعة الأخرى يجوز فيهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فبيخليها تعمل ايه؟ تأخر الظهر وتقدم العصر. فهل هو جمع حقيقي ولا جمع صوري؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لأن الجمع الصوري يبقى ازاي؟ هتصلي آخر وقت الظهر وأول ما يدخل وقت العصر تصلي، بس مش هيكون في توالي، لأن لو في توالي هيبقى مستحيل، لأن كيف تصل ويبقى الأمر صعب جدا ومشقة عليها ودخول الوقت العصر ونهاية وقت الظهر دي ما عندهاش نتيجة وساعة، ده كانت الأمور بتعرف عن طريق اللي يا أخوانا الشمس، فتخرج وتشوف حتى يصير ظل كل شيء مثله فينتهي وقت الظهر، مشكلة بعد كده يصير ظل كل شيء مثلي. طب الكلام ده في الظهر والعصر قول ماشي، هتخرج في الشارع وتشوف. طب بالنسبة للعشاء هتطلع على سطح البيت علشان تشوف انتهاء الشفق الأحمر، بداية انتهاء الشفق، لأن انتهاء الشفق الأحمر بيبدأ بيه وقت صلاة الإيه أخوانا العشاء، فيبقى تصعيب عليها. ولذلك العلماء قالوا لا، بل قصد النبي صلى الله عليه وسلم إنها تقرب المسافة فتصلي في آخر وقت الظهر قبل دخول العصر، مش على التوالي بقى، وتنتظر فترة حتى يدخل وقت العصر فتصلي العصر بغسل واحد. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى هنا الظهر والعصر جمعتهم جمع صوري على غير التوالي، مش متواليين على طول زي الجمع اللي بنصليه، أو يكون أجاز لها الجمع صراحة بأنها بتأخر الظهر لغاية ما يخرج وقته ويدخل وقت العصر فتصلي الظهر مع العصر في وقت العصر، وتجمع الظهر المغرب مع العشاء في وقت الايه العشاء. وهذا جائز كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع احيانا من غير سفر، مش كده ولا لا؟ من غير سفر ومن غير مطر. ها لماذا؟ قالوا حتى لا يحرج امته، عشان ما يحرجش الامه ويوقعها في حرج. ده ان لم يكن هذا هو الحرج، فما هو الحرج؟ يبقى هذا الحاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعلها حاله ايه مطبقه في هذا الامر لرفع الحرج عن المراه. واخدين بالكم ولا لا؟ لازم تعال. يبقى عرفنا يا اخواننا مساله تعجيل الظهر والعصر، والكلام ده يجي عليه في حديث حمنا ان شاء الله. قال الامام الشوكاني: الحديث اسناده في سنن النسائي هكذا: اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه فذكره، ورجاله ثقات. ولكن في الحديث يا اخواننا هنا انقطاع، لان عبد الرحمن ابن القاسم الذي روى عن ابيه ابوه القاسم هذا لم يسمع من زينب، القاسم لم يسمع من زينب. فالحديث رجاله ثقات كما قال الامام الشوكاني، ولكن في انقطاع بين القاسم وبين مين؟ زينب. ولكن صح اسناد الحديث موصولا بذكر عائشة بينهما، يعني عبد الرحمن ابن القاسم أخذ الحديث عن مين؟ ها؟ عن القاسم. القاسم أخذه عن مين يا أخوانا؟ عن السيدة عائشة، عن المقصودة الأخرى، المقصودة بالقصة. والمقصودة بالقصة ليست زينب، بل الصواب هي أم حبيبة بنت جحش. أفاد ذلك العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود. الشيخ الألباني بيّن انقطاع الإسناد بين القاسم وبين زينب، وبيّن أن الأصل هي السيدة عائشة، وبيّن أن لفظة زينب خطأ، والصواب مين؟ ها؟ أم حبيبة أخت السيدة زينب، تمام يا أخوانا؟ بنت جحش ابن رئاب الأسد. قال الإمام النووي: أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت. وهذا كلام الإمام النووي قاله في كتاب المجموعة، وللأسف نسي أنه صحح حديث حنة وفيه الأمر بالغسل. خلي بالك، يعني الإمام النووي قال أحاديث الأمر بالغسل ليس فيها شيء ثابت، هذا قاله ونسي أنه صحح حديث إيه؟ حنة بنت جحش، كما سيأتيك الأمر إن شاء الله. فقال: وحكي عن البيهقي ومن قبله تضعيفها. وسيأتيك كذلك الكلام فيما ضعفه البيهقي وما أخذ عليه في حديث حمة. قال: وأقواها حديث حمة بنت جحش الذي سيأتي وستعرف ما عليه. والحديث استدل به من قال: يجب الاغتسال على المستحاضة لكل صلاة، أو تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الغسل، لو رجعتم لكتاب غسل المستحاضة ستجدون شيئا من هذا، وتكلمنا عليه وبينا خطأ الإمام الشوكاني في تضعيفه لسائر الايه الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل. وقلنا ولا نزال نقول إن المحققين قالوا، وعنهم ننقل، إن الأمر بالغسل للاستحباب وليس للايه للوجوب. فالإمام الشوكاني حينما قال أنه لم تثبت أحاديث في إيجاب الغسل صادق، ولكن تضعيف لهذه الأحاديث التي ظن أنها تفيد الوجوب خطأ. واضح الكلام؟ لأنه بالرجوع إلى أئمة الشأن وجدنا خطأ الإمام الشوكاني في التضعيف لهذه الأحاديث. الحديث 71 بعد 73، وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم. استفتت، والاستفتاء يجوز نسبته لله عز وجل، يستفتونك قل الله يفتيكم، مش كده ولا لا؟ فالرسول يستفتى ويفتي، ورب العالمين يفتي، تمام؟ فقال إنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم، يعني دمها يراق بشدة. فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، وقدراهن من الشهر فتدعوا الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي. كلام واضح يا اخوانا؟ مفيش جديد برضه. تشوف عدد الايام والليالي اللي كانت بتحضها وتقدرها وتحسبها كويس، فاذا انقضت تغتسل، مش كده ولا لا؟ تغتسل وتصلي. ولكن قال ولتستثفر ثم تصلي. تستثفر اشرح لك معنى الاستثفار. قال رواه الخمسة إلا الترمذي، والحديث أيضا أخرجه الشافعي. قال النووي إسناده على شرطيهما، أي شرط البخاري وإيه ومسلم. قلت ووافقه الألباني. وقال البيهقي هو حديث مشهور، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه منها. يعني بيقول يبين معنى كده ان الحديث فيه ايه عند الامام البيهقي يا اخوانا؟ انقطاع، مش كده ولا لا؟ يبقى الحديث منقطع. اذا كان الامام النووي قال اسناده على شرط الشيخين والالباني وافقه، قال البيهقي هو حديث مشهور الا ان سليمان بن يسار لم يسمعه منها، اي من ام سلمة. وفي روايه لابي داود عن سليمان أن رجلا أخبره عن أم سلمة. يبقى معنى كده أن في إيه وسط بين سليمان بن يسار وأم سلمة، هذا الرجل الإيه المجهول. وقال المنذري لم يسمعه سليمان. وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن سليمان عن مرجانة عنها، أي عن أم سلمة. وساقه الدارقطني وابن الجارود بتمامي من حديث صخر بن جويرية عن نافع عن سليمان أنه حدثه رجل عنه. بهذا انتهى تخريجات الشوكاني. يبقى معنى الكلام ده لو انت وقفت على تخريجات الشوكاني يبقى معنى ذلك ان الحديث هنا يا اخوانا ضعيف في انقطاع. لكن الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود علق على كلام البيهقي بقوله، وقول البيهقي هو حديث مشهور إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه منها غير قوي، كلامه غير قوي. ثم قال إن سليمان بن يسار ثقة جليل أحد الفقهاء السبعة، ولم يعرف بتدليس، مش مدلس، فكيف يقول عن أم سلمة في الإسناد ويكون في رجل أو في وسط أسقطها؟ ما يبقى كده مدلس، مش كده ولا لأ؟ هذا أحد الفقهاء السبعة ولم يعرف بتدليس. قال وقد أدرك أم سلمة حتما. يبقى العنعنة تحمل على الإيه؟ على الاتصال، لأنه مش مدلس، مش كده يا أخوانا بتوع الحديث ولا إيه؟ تمام. قال وحديثه عنها محمول على الاتصال، فإن كان ولا بد من الترجيح بين الروايتين، الرواية التي رفع الحديث لأم سلمة ولم يأتي فيه واسطة، هنرجح بينه وبين الحديث الأخرى. قال فإن كان ولا بد من الترجيح فرواية أيوب التي فيها عن سليمان عن أم سلمة مباشرة أصح من رواية نافع، وإلا فالروايتان ثابتتان. ويكون ابن يسار لأنه ثقة وليس بمدلس، إذن التحقيق بقى يكون إيه؟ أن سليمان ابن يسار سمعه مرتين، مرة منها مباشرة ومرة منها بالواسطة، فروى الحديث على كلا الوجهين، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فيكون ابن يسار سمعه مرتين، مرة منها مباشرة ومرة بالواسطة. قلت هذا الذي رجحه الشيخ الألباني. وفي كذلك أن ابن التركماني في الرد على البيهقي، في الرد رده، لأن ابن التركماني له كتاب إيه اسمه الجوهر النقي في الرد على البيهقي في سننه، يتعقب في بعض الأحاديث، فهو أيضا قال نفس الكلام الذي ذكره الشيخ الألباني. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب تهذيب التهذيب أن أم سلمة في جملة من سمع منهم سليمان بن يسار، واخدين بالكم، ولذلك صحح الحديث الإمام النووي ولم يلتفت إلى إعلال البيهقي به، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الحديث إيه سبب، لأن كلام الشوكاني كما رأينا بعد أن ذكر تصحيح النووي أطال في النقل عمن إيه؟ ضعف. فمعنى ذلك أنه يميل إلى تضعيف الحديث، والحديث ثابت وصحيح والحمد لله. يشرح الحديث قائلا قوله هي استفتت السيدة، يعني في امرأة سألت السيدة أم سلمة أن تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في أنها تهراق الدم. فمعنى كلمة تهراق على صيغة ما لم يسمى فاعله وفتح الهاء، تهراق الدم يعني يراق دمها، الدم بينزل باستمرار وبتدخل الهاء دائما في هذا الفعل. قول ولتستثفر بعد ما تغتسل، في دم بينزل باستمرار فتعمل ايه؟ تستثفر. ما معنى كلمة الاستثفار؟ قال الاستثفار ادخال الازار بين الفخذين، تدخل ازارها بين فخذيها ملويا كما في القاموس وغيره وتلويه. والحديث اللي هو خلي بالكم علشان يعني الامر يجي برضو في مسألة التلجم وغيره، الامور دي عارفاها الستات طبعا اليومين دول، بقى في اشياء توضع، لكن الكلام ده بنتكلم عن البيئات القديمة. فكانت المرأة تأتي وتأتي مثلا بقماشة سميكة وتضعها بين فخذيها وتجعلها على الفرج جيدا وتشدها، وبعد كده تربط حزام، حزام برضو من القماش، فده اسمه الاستصفار أو التلجم، واخد بالك ولا لا؟ يبقى هنا عملت ايه يا اخوانا؟ عملت شيء كتمها من تحت وفي نفس الوقت ربطته على وسطها، هو ده اسمه الاستصفار. فقال ادخال الازار بين الفخذين ملويا كما في القاموس وغيره، يعني بتلويه بقى على ظهرها وتروح ربطه بحزام. قال والحديث يدل على ان المستحاضه ترجع الى عادتها المعروفه قبل الاستحاضه، الكلام ده قلناه، ويدل على ان الاغتسال انما هو مره واحده عند ادبار الحيضه، وقد تقدم الكلام على ذلك. قال ويدل على استحباب اتخاذ الصفر ليمنع من خروج الدم حال الصلاة، وقد ورد لأنه في دم مستمر بينزل، وقد ورد الأمر بالاستثفار في حديث حمنة بنت جحش أيضا كما سيأتي إن شاء الله. قول لتستثفر بسكون الساء المثلثة، مثلثة يعني فيها إيه؟ ثلاث نقط، بسكون الساء المثلثة بعدها فاء مكسورة لتستثفر أي تشد ثوبا على فرجها. طب الكلمة دي مشتقة من إيه؟ مأخوذة من سفر الدابة، سفر بفتح الإيه؟ الثاء والفاء، بثف من سفر الدابة بفتح الفاء، وهو الذي يكون تحت ذنبها. لو رفعت ذنب الدابة هتجد إيه؟ ما تجده اسمه السفر اللي هو فرجها، واخدين بالكم ولا لأ؟ ما تجده لما بترفع ذنب اللي هو ديل، ديل مثلا البقرة ولا حاجة، لو رفع هتلاقي ايه؟ الفرج، هذا هو اللي اسمه الصفر، واخدين بالكم ولا؟ فالاستصفار المقصود بايه؟ يعني شيء يشد على الفرج ليكتم الدم. الباب الثاني باب العمل بالتمييز، هنقل الابواب دي ان شاء الله، واحنا نظرا لان الباب ده طويل فعايزين يعني نخلصه باذن الله قبل العيد ان شاء الله، لان احنا عارفين بنتوقف بعد كده في اول ذي الحجه عشان الدوره ان شاء الله في شرح كتاب الواسطيه للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله عليه. طبعا احنا درس بعد العشاء الباعث الحسيس هنأجله النهارده ان شاء الله، عشان ايه؟ انتوا خلاص بقى اتفتحت الشهيه الايه للكلام في الابواب دي، فعشان ما ننساش نصلي العشاء باذن الله. الباب الثاني باب العمل بالتمييز، يبقى الباب الاول كان العمل بيه يا اخوانا للمعتاده التي لها عاده، العمل باب العمل بالتمييز في الحديث الثاني والسبعون بعد الثلاثمائه، في حديث واحد عن عروه عن فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. إذن هنا أحال على ماذا؟ على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فقال إذا كان دم الحيضة فإنه أسود ها يعرف، وفي رواية يعرف، وسيبين لك الفرق بين يعرف يعني معروف لدى النساء، معروف يعرف من الفعل إيه ها عرف، لكن يعرف بمعنى إيه له عرف يعني رائحة. تمام يا أخوانا. فالحديث رواه أبو داود والنسائي. تخريجه بيقول فيه الشيخ الشوكاني رحمه الله: الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححا وأخرجه الدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا بزيادة، فإنما هو داء عرض يعني الاستحاضة أمر غير طبيعي، لكن دم الحيض دم طبيعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت السيدة عائشة في حجة الوداع وبكت قال: إنه شيء كتبه الله على بنات حواء، يعني أمر مكتوب، مفيش امرأة بتحيض مثلا يبقى داعب فيها، وإنما ده أمر بين لكم الناحية الطبية بأن هذا الحيض استعداد لمسألة الإيه؟ الحمل، فده أمر طبيعي بالنسبة للمرأة، ولذلك ليس دم فساد وليس دم مرض، وإنما ده يعني حتى وإن كانت المرأة تضعف في تلك الفترة نزل لنزول هذا الدم، لأنه في دم كان خارج منها بالنسبة لتكوين الغشاء حول الرحم لاستقبال الجنين ثم نزل بعد ذلك، كل ده يضعف، لكن بعكس دم الاستحاضة لا، ده بيضر في ضرر على المرأة لأنه شيء غير طبيعي، واخدين بالكم ولا لا؟ بعكس هذا الدم الطبيعي. فقال: فإنما أي دم الاستحاضة داء عرض يعني مرض، أو ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع. قال: وهذا يرد إنكار ابن الصلاح والنووي وابن الرفعة لزيادة انقطع، قضية عرق انقطع دي هم أنكروها في الحديث ولكنها ثابتة. قال: وقد استنكر هذا الحديث أبو حاتم اللي هو الرازي، لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي، وجده لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود. قلت: اختلط الأمر على الإمام الشوكاني، ودي يعني من الأشياء اللي تبقى قليلة جدا في الاستدراكات على الإمام الشوكاني في باب الاختلاط، وإن كان حتى صبح حلاق لم يتنبه لهذا، يعني لم أجد المحقق الذي قام بتحقيق الكتاب قد انتبه لهذا الأمر، لأنه بيقول لك استنكر هذا الحديث أبو حاتم لأنه من رواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وجده لا يعرف. الإسناد ليس كذلك على الإطلاق. بالرجوع لأبي داود سنجد أن الحديث في أبي داود إسناده كالتالي: يقول الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن أبي عدي، شو بقى الإشكالية جت في عدي، حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو، قال: حدثني ابن شهاب أي الزهري عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش. فين الإسناد ده؟ من كلام أبو حاتم الرازي من رواية عدي بن ثابت عن أبي عن جدي وجده لا يعرف. بالرجوع لسنن أبي داود وجدنا أن الحديث الذي أشار إليه الشوكاني وضعفه أبو حاتم هو معلق ذكره أبو داود كالآتي: وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المستحاضة تضع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. فأين هذا من ذاك؟ يعني عدي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث اللي احنا بنتكلم عنه إسناده محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش، أين هذا من ذاك؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا اختلاط أو خلط وقع فيه الإمام الشوكاني. وإن كان هذا الحديث الذي بين أيدينا ضعفه أيضا ابن أبي حاتم، ولكن ليس بعلة العلة المذكورة، وإنما بعلة أخرى هي عدم متابعة محمد بن عمرو على هذه الرواية، وقال هو منكر. واخدين بالكم؟ يعني الحديثان ضعفهما ابن أبي حاتم الرازي، ولكن كل حديث منهما ضعف بعلة غير العلة الأخرى، لأنه لا يوجد اشتراك في الإسناد بين الإيه؟ الحديثين. واخدين بالكم يا أخوانا؟ والشيخ الألباني رحمة الله عليه ناقش ابن أبي حاتم في صحيح سنن أبي داود وتوصل إلى تحسين الحديث، فليراجعه في صحيح أبي داود من شاء برقم 286. ولكن لم أجد أحدا انتبه إلى خلط أو خطأ الإمام الشوكاني في هذا الباب، والحمد لله. يعني برضو لو في حد عايز يراجع يراجع، ما فيش أي إشكال. قوله فإنه أسود يعرف، اللي هو متن بقى الحديث، احنا انتهينا من التخريج والحديث حسن. فقال إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف، قال فإنه أسود يعرف قاله ابن رسلان في شرح السنن، يعني ما سيأتي نقلا عن ابن رسلان في شرح السنن، يعني قاله الإضافة الهادية يعني لما سيأتي، وإلا كان قال ابن رسلان، مش كده ولا إيه؟ قال ابن رسلان في شرح السنن. لا أدري، عندكم الهاء موجودة؟ مش موجودة، يبقى أنتوا كلامكم صح، يبقى أنا خطأ عندي أنا هنا في النسخة اللي معايا. قال أي تعرفه النساء، أسود يعرف، لأن النساء تعرف الفرق كويس قوي بين دم الحيض ودم الاستحاض، لأن مصدر دم الحيض كما قلنا خلايا ماتت وانهار البناء اللي على الجدار، الجدار الرحم انهار، فنزل دم خلايا ميتة، وزاد بيبقاش فيه أشياء مجمدة، واخدين بالكم، وراحته شديدة وأسود، فمعروف. لكن لكن الاستحاضة ده عامل زي الجرح، فبينزل دم، أو يكون ليه ألوان أخرى مثلا مع الحمرة مكدرة مثلا أو صفرة أو شيء من هذا القبيل. قال فإنه أسود يعرف قال ابن رسلان في شرح السنن أي تعرفه النساء. قال شارح المصابيح اللي هو العلامة ملا علي القاري هذا دليل التمييز. يبقى هنا بقى بنتكلم في ايه؟ هل كل صاحبة عادة ها تعمل على عادتها؟ لا، الحديث ده بيتكلم عن ايه بقى؟ ها التمييز بين الدماء. قال هذا دليل التمييز، يبقى اللي يجي يقول لك التمييز بين النوعين عن طريق الريحة والشكل، وقلنا قبل كده ان الفرق لونه أسود قاتم غليظ وسخين رائحته منتنة بعكس دم الايه؟ الاستحاضة. فقوله هذا دليل التمييز، قال وهذا يفيد أن الرواية يعرف بضم حرف المضارعة اللي هو الياء وسكون العين المهملة وفتح الراء يعرف، وقد روي بكسر الراء أي له رائحة تعرفها النساء. يبقى يعرف له عرف، يعني إيه العرف؟ الرائحة. قوله عرق فإنما ذلك عرق، العرق بكسر الياء العين وإسكان الراء، أي أن هذا الدم اللي هو دم الاستحاضة الذي يجري منك من عرق فمه في أدنى الرحم، ويسمى العازل بكسر الذال كما جاء عن بعض السلف. قال والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم، فإذا كان متصفا بصفة السواد والرائحة الكريهة يعني فهو حيض، وإلا فهو استحاضة. وقد قال بذلك الإمام الشافعي والناصر في حق المبتدئة، يبقى المرأة المبتدئة اللي هي أول ما جالها الدورة جامعها إيه؟ استحاضة، دي مش هنقول لها عدتك قد إيه لأن ملاش عادة، يبقى نتعامل معها بأدية إيه؟ نقول لها فرقي عن طريق الإيه؟ التمييز بين الدمين، واضح؟ فيبقى الدم اللي هو لون كذا وريحة كذا وكذا قعد معك قد إيه؟ 6 أيام، خلاص اغتسلي، والدم اللي ينزل بعد كده ملوش حكم، تمام، وتتوضئي لكل ايه؟ صلاة، تمام يا اخوانا. قال وفي دلالة ايضا على وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، وسيأتي الكلام على ذلك ان شاء الله. الباب الثالث، باب من تحيض 6 أو 7 لفقد العادة والتمييز. هنقرأ الباب ده ان شاء الله ونختم النهاردة، وهو فيه حديث واحد بس اطال فيه المؤلف في تخريجه، لأنه كل ما كان يذكر حديث حمنة يقول لك إيه لم يصح وسيأتيك الكلام فيه فسنذكره. قال الحديث: باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. يبقى الباب الأولاني يتكلم عن صحبة العادة، والحديث الثاني صحبة التمييز. طب الحديث الباب الثالث بقى هيتكلم عن باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. واحدة اللي هي عادة ولا عارفة تميز، طب تعمل إيه؟ شفت بقى الأحوال، يبقى المسألة سهلة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسر، لأن زي ما أنتم عارفين دي أمور بتحدث للنساء. واحدة طول الشهر بينزل عليها دم، طب دي تعمل إيه؟ هتمتنع عن زوجها ومش هتصلي ومش هتصوم ومش هتطوف لو راحت تحج أو تعتمر؟ طب دي مشكلة كبيرة، طب تعمل إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين صحبة العادة تعمل على عادتها، فإن انقضت اغتسلتها واعتبرت ما بعد ذلك دم استحاضة وتوضعت لكل صلاة. التي ليست لها عادة تميز بين أنواع الدماء، التي ليست لها عادة وليست قادرة على التمييز بقى في حل ثالث، مش كده ولا إيه؟ طبعا الكلام ده مش هينشرح لكل امرأة ونقول لها احفظي كل. أنت كرجل طالب علم أو أنت كطالبة علم فهمتم الأحوال، يبقى كل واحد واحدة بتجيلكم حالتها إيه هتقول لها عليها كيفية الخروج من إشكالها، صح؟ بما فيش عندي المتحيرة بقى ما تحيروش الناس معاك. طيب، قال: باب من تحيض ستا أو سبعا لفقد العادة والتمييز. يبقى فقدت، لم تكن من صاحبة الحديث الأولى ولا الطائفة الثانية. الحديث الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة عن حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، دي بتوصف فيها شيء كثير جدا، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتي وأخبره، وهي أخت زوجته، زوجته زينب هي دي أختها. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتي وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، لا عارفة أصلي ولا عارفة أصوم. فقال: أنعت لك الكرسف. أنعت يعني أصف لك الكرسف، الكرسف يحل لك الإشكالية دي. الكرسف اللي هو الإيه؟ القطن. احشي مكان قطن لمنع الإيه؟ ما بتشتري بالدم اللي بينزل الشديد، فلا حط كرسف يعني احشي قطن، فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك، أكثر من إن القطن يمنعه. قال: فاتخذي ثوبا، يعني اللي هو إيه؟ الاستصفار. قالت: وأكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: إنما أسج سجا، يعني بينزل بيتدفق. قال: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. هقولك على حاجة، حل من اتنين، قدرت تعملي واحد منهم هيجزئ عنك، فإن قويتي عليهما فأنت أعلم. تقدري تعملي الاثنين، اختاري أنت وأنت أضرب نفسك وحلي مشكلتك. طبعا هو مش هيحللها الأمر من الناحية الطبية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هيحللها الأمر من الناحية الشرعية، كيف تتطهر وتتعامل مع ربها، لأن سؤالها كان إيه؟ كان سؤالها بخصوص إنها الدم الشديد منعها الصلاة والصيام، فهو يفتيها من هذا الباب. وإن كان قد تطوع صلى الله عليه وسلم من باب منع الدم، حط كذا وحط كذا وحط كذا، لكن في النهاية بيبين لها الحكم الشرعي. فقال: لا، إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، خبطة من الشيطان، لأن الشيطان هدفه أن يجعل الإنسان يا أخوانا يعني يترك العبادات أو يلبس عليه أمر ديني. قال: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله. تحيضي يعني احكمي على نفسك بانك حائط لمده سته او سبعه ايام. طبعا الكلام ده لان السته او السبعه هي الحيض الغالب على النسوه، في نساء عشره، في نساء ثلاثه، في نساء يوم واحد، وفي نساء اقل من يوم، وفي نساء فوق العشره ايام. واخدين بالكم ولا لا؟ هنتكلم عن الكلام ده فيما بعد، لكن الامر الغالب على النساء سته او سبعه. فقلنا أحلها على أقاربها من النساء، شوفي مين في أهلك ستة أو سبعة، النساء عندك ستة ولا سبعة، إن كانوا ستة يبقى ستة، سبعة يبقى سبعة، يبقى أو ليست للتخيير، لأنه ما ينفعش يخيرها، يقول لها اعتبري نفسك حائط ستة أو سبعة أيام، لأنها لو اعتبرت نفسها حائط ستة أيام يبقى هتصلي في اليوم السابع، واليوم السابع ده بالنسبة لها ها قد يكون حيض، إذا كانوا سبعة مش كده ولا لأ؟ إزاي يقول لها ستة أو سبعة واختاري؟ طب ما لو اختارت الستة هيبقى السبع ده لو اختارته في يوم في شهر آخر هيبقى بالنسبة لها إيه؟ يحرم عليها فيه الصلاة والصيام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بينوع في ستات ستة وفي سبعة، شوفي أهلك ونساء أهلك ستة ولا سبعة، واخد بالك؟ ولا عشان تقيسي نفسك من واخد بالك على قريباتك في هذا الأمر، لأن الأمور الاستحاضة زي ما قلنا بيبقى فيها شيء من الوراثة، ويبقى المرأة لو أمها مثلا بيبقى عندها استحاضة بيبقى هي وهكذا. ولذلك شفنا الأخوات هنا حمنة وأم حبيبة، وروي عن زينب كذلك. فكما ترون إيه الأمر، كما ترون إيه أخوانا، في قرابة كلهم عندهم استحاضة، مش كده ولا إيه؟ فيقول ثم قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، يعني اغتسلت فطهرت واستنقيت بالغسل وليس بانقطاع الدم، لأن الدم ما بينقطعش. قال فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأياما، يعني لو تحيضت ستة يبقى تصلي كام؟ 24، ولو سبعة يبقى 23 ليلة وأيامها. فمعنى كلمة صلي يعني إيه؟ لأن الحائض لا تصلي، يعني اعتبري نفسك طاهرة وتصلي، ولكن هتعملي إيه بقى؟ قال وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يبقى هنا ما جعلهاش بتتحيض حسب عادتها، لأنها ملهاش عادة، لو كان ليها عادة كان أحلى على عادتها، ولكن هنا أحلى على عادة النساء بقوله كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وطبعا مش كل النساء، لأن كل النساء فيهم العشرة وفيهم اثنين وفيهم ثلاثة، ولكن يقصد نساء معينة اللي هم نساء إيه؟ الأسرة أو مش كده ولا إيه؟ إما العادة بتاعتها أو عادة أهل بيتها أو التمييز، مش كده ولا إيه؟ دي الحالة بقى الثالثة اللي بنتكلم فيها. قال وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، اللي هو قلنا جمع صوري أو جمع على ها أو جمع حقيقي مش كده. قال وتغتسلين مع الفجر، الفجر طبعا ملوش جمع، ما بيجمعش مع صلاة، وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي، يبقى الأمر الأولاني تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، الأمر الثاني أحلى على الاغتسال ثلاث مرات في اليوم مع جمع الإيه؟ الصلوات للتيسير، وقال هذا أعجب الأمرين إلي. كونه أعجب يبقى أمر إيه أخوانا؟ مستحب، ده حكم استحباب مش وجوب، وكونوا خيرها. قال رواه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. الحديث أخرجه، اسمعوا بقى وركزوا هنا عشان نتكلم في تخريج الحديث. قال الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والدار قطني والحاكم، ونقل الترمذي عن البخاري تحسينه، البخاري عمل في الحديث ده حسنه. وفي إسنادي ابن عقيل، ابن عقيل ده عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين، يبقى معنى كده أنه إيه؟ ليس من أصحاب الصحاح، مش كده ولا لا؟ اسمعوا. قال البيهقي تفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. وقال ابن مندة: لا يصح بوجه من الوجوه، لأنهم أجمعوا على ترك حديث ابن عقيل. هم مين اللي أجمعوا؟ ابن مندة بيقول أجمعوا، فتعقبه ابن دقيق العيد واستنكر منه هذا الإطلاق. هم مين اللي أجمعوا على ترك حديثه؟ قال: لأن ابن عقيل لم يقع الإجماع على ترك حديثه، فقد كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والحميدي شيخ البخاري يحتجون به. وقد حمل على أن مراد ابن مندة بالإجماع إجماع من خرج الصحيح، وهو كذلك، يعني أصحاب الصحيح البخاري مسلم لم أجمعوا على عدم الاحتجاج به. يبقى مش معنى كده الكلام ده خاص بمين أو عام على إطلاقه، وإنما مخصوص بمين؟ بأصحاب الصحيح. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فوهنه ولم يقوي إسناده. قال الشيخ الألباني في صحيح أبو داود: ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه، لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وهذا الحديث صححه جمع من العلماء وحسنه البعض الآخر. قلت: صححه الترمذي وابن العربي والنووي وغيرهم، بل نقل عن الإمام أحمد أنه صححه، وحسنه الإمام البخاري كما رأيتم وغيره، وقواه ابن القيم وحسنه الشيخ الألباني. وابن القيم في كتاب تهذيب السنن أطال في الرد على شبهات ابن حزم، لأن ابن حزم ضعف الحديث ووهنه، فقام الإمام ابن القيم بالرد على تضعيفه. اللي احنا شايفينه ان الشوكاني يميل الى تضعيف الحديث فينقل اقوال مين؟ من يضعفون الحديث. قال: وقال الترمذي في كتاب العلل انه سأل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، الا ان ابراهيم ابن محمد ابن طلحة هو قديم، لا ادري سمع منه ابن عقيل ام لا. خدوا بالكم، فرد عليه الشيخ ابو الاشبال احمد شاكر رحمة الله عليه بقولي في شرح للترمذي: وأما العلة التي نقلها البيهقي عن الترمذي عن البخاري في الشك في سماع ابن عقيل من إبراهيم ابن محمد ابن طلحة، فإنها علة لا تقوم لها قائمة، لأن ابن عقيل تابعي سمع كثيرا من الصحابة، ومات بين سنتي 140 و145، ويقال سنة 142، وإبراهيم ابن محمد ابن طلحة مات سنة 110 من الهجرة، فهما متعاصران. وابن عقيل سمع أو ابن عقيل ممن هم أقدم موتا من إبراهيم هذا. واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك أن كلام الإمام البخاري رحمة الله عليه في قولي: إلا أن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة وقديم، لا أدري سمع منه ابن عقيل أم لا، الصواب أنه سمع منه. ولذلك قال الشوكاني تكمل الكلام الترمذي في العلل، قال: وهذه علة للحديث أخرى. ويجاب على البخاري بأن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة مات سنة 110 فيما قاله أبو عبيد القاسم ابن سلام وعلي بن المدينة ابن المديني وخليفة ابن خياط، وهم من أئمة التواريخ. قال: وهو تابعي سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص وأبا هريرة وعائشة، وابن عقيل سمع عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله وأنس بن مالك والربيعة بنت معوذ، فكيف ينكر سماع من إبراهيم ابن محمد ابن طلحة لقدمه؟ وأين ابن طلحة من هؤلاء في القدم وهم نظراء شيوخي في الصحبة وقريب منهم في الطبقة؟ فينظر في صحة هذا عن البخاري، هل هذا الكلام ثبت عن الإمام البخاري ولا لا، لأنه غريب مش كده ولا إيه؟ ولذلك الإمام الترمذي بعد أن نقله قال: فلينظر في صحة هذا الكلام عن الإمام البخاري، يعني كيف يقول إن إبراهيم ابن محمد ابن طلحة قديم لا أدري سمع منه ابن عقيل، يعني الحديث متصل ولا منقطع. ثم قال الشوكاني: وأما ابن حزم فإنه رد هذا الحديث بأنواع من الرد، ولم يعلله بابن عقيل، بل علله بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، يعني لم يتعرض لابن عقيل، بل قال إن الحديث منقطع بين ابن جريج وابن عقيل. وزعم أن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل، وبينهما النعمان بن راشد قال وهو ضعيف، ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد وكلاهما ضعيف. يبقى هنا الإمام ابن حزم بيضعف الحديث يا أخواننا بالانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل، لأن ابن جريج كما تعلمون كان مدلسا، وثبت أن بين ابن جريج وابن عقيل راوي هو النعمان بن راشد، وهذه الواسطة ضعيفة، وهذا الكلام كلام صح لا شك فيه. ولكن هل ابن جريج انفرد بالحديث عن ابن عقيل أم له متابعات؟ لا، له متابعات، ولذلك قال ورواه أيضا عن ابن عقيل شريك وزهير بن محمد، قال ابن حزم وكلاهما ضعيف، يعني المتابعات ضعيفة. وقال أيضا عمر بن طلحة الذي رواه إبراهيم ابن محمد ابن طلحة عنه غير مخلوق، لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر، ده ما اتخلقش أصلا، واخدين بالكم ولا لا؟ طبعا لم يذكر عمر بن طلحة هذا إلا ابن جريج، وهو وهم منه أو وهم ممن دلسه، فقد رواه عن ابن عقيل بالعنعنة، وقلنا أن ابن جريج إيه؟ كان مدلسا، وقد قيل إن بينهما النعمان بن راشد وهو ضعيف، فمن هنا جاءت الإيه؟ الإشكالية. فعمر ابن طلحة هذا غير مخلوق لأنه غير موجود فعلا، ولكن الذي روى هذا إسناده ضعيف، واخدين بالكم، والصواب أنه عمران ابن طلحة. والغريب ان ابن حزم لم ينظر الى الروايه الصحيحه اللي فيها عمران وتعلق بالروايه اللي فيها عمر علشان يقول انه لم يخلق بعد، انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ طب ماذا خطا وقع من راوي ضعيف، واخدين بالكم ولا؟ لكن الصحيح انه عمران ابن ايه؟ عمران ابن ايه؟ ابن طلحه. قال وقد رد ابن سيد الناس ما قاله ابن حزم، قال اما الانقطاع بين ابن جريج وابن عقيل فقد روي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل، وأما تضعيف لزهير هذا فقد أخرج له الشيخان محتجين به في صحيحيهما، وقال أحمد مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه شيء، وحديثه بالشام أنكر من حديثه بالعراق، ثم أثبت أن الحديث من رواية العراقيين عنه، يبقى الرواية إيه؟ ثابتة. قال وقال البخاري في تاريخه الصغير ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح، وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق وله أغاليط، وقال يحيى بن معين ثقة، وقال ابن عدي ولعل أهل الشام حيث رووا عنه أخطأوا عليه، فالإشكالية في أهل الشام الذين أخطأوا عليه. وأما حديث هاهنا فمن رواية أبي عامر العقدي عنه وهو بصري، فهذا من حديث أهل العراق، ورواية أهل العراق عنه يا أخوانا صحيحة، مش كده ولا لا؟ ده كما قال البخاري. قال وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة، وقد قلت لكم إن عمر بن طلحة هذا الخطأ وقع من النعمان بن راشد الذي هو إيه؟ دلس عنه مين؟ ابن جريج، مش كده؟ قال وأما عمر بن طلحة الذي ذكره فلم يسق الحديث من طريق بل من طريق عمران بن طلحة، وقد نبه الترمذي على أنه لم يقل عمر في هذا الإسناد أحد من الرواة إلا ابن جريج، وإن غيره يقول عمران وهو الصواب، فتعلق ابن حزم بالرواية الخطأ وترك رواية مين؟ حتى يقول إنه إيه؟ لم يخلق بعد. وأما الشريك الذي ضعفه أيضا فرواه ابن ماجة عن ابن عقيل من طريقه، وشريك مخرج له في الصحيح. قلت وجميع من رواه عن ابن عقيل لم يتكلم فيه من قبل العدالة فليسوا متهمين، وإنما من ضعف منهم فقد ضعف من أجل حفظه، فإذا اجتمعوا على رواية حديث دل ذلك على صحته لكثرة المتابعات، لأن هؤلاء أوتوا من قبل حفظهم ولم يؤتوا من قبل العدالة أو التهمة. وهذا خلاصة ما ذكره الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود في المجلد الثاني صفحة 66 وما بعدها. وقلت لكم إن الإمام ابن القيم ناقش ابن حزم مناقشة جيدة ورد على جميع شبهاته في تهذيب السنن في المجلد الأول صفحة 183، الجزء الأول صفحة 183، طبعة الشيخ حمد الفقي وأحمد شاكر رحمة الله عليه. قال: ومن جملة علل الحديث ما نقله أبو داود عن أحمد أنه قال إن في الباب حديثين. من جملة العلل أنه جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن في الباب باب الحيض يعني حديثين، وثالثا في النفس منه شيء. إيه الحديث الثالث اللي في النفس منه شيء؟ محدش عارف. ثم فسر أبو داود الثالث بأنه حديث حنة، ويجاب عن ذلك بأن الترمذي قد نقل عن أحمد تصحيحا ونصا، صحح الحديث نصا، وهو أولى مما ذكره أبو داود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد، وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد. يعني إمام أحمد قال في حديث ثالث في النفس منه شيء، فأبو داود قال إنه هذا الحديث هكذا، لكنه لم ينقل ذلك عن أحمد صراحة، مش كده ولا لا؟ لكن الترمذي نقل عن الإمام أحمد تصحيحا ونصا، فلو تعارض ما ظنه أبو داود أنه في نفسه منه شيء، لو تعارض مع ما صححه أحمد فيما نقله الترمذي، أيهما يرجح؟ رواية الترمذي. قال: وهو أولى مما ذكره أبو داود لأنه لم ينقل التعيين عن أحمد، وإنما هو شيء وقع له ففسر به كلام أحمد. ثم قالوا: على فرض أنه من كلام أحمد فيمكن أن يكون قد كان في نفسي من الحديث شيء ثم ظهرت له صحته، مش كده ولا إيه؟ وارد ولا لا؟ يعني حتى لو ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في نفسي في نفسي من هذا الحديث شيء وروي عنه أنه صححه، أيهما يرجح؟ التصحيح. بعد الكلام عن الحديث وثبوته بيشرح الكلمات، قال: أنعت لك الكرسف، أي أصف لك القطن. الكرسف اللي هو الإيه؟ القطن. قول: فتلجمي، قال في الصحاح والقاموس: اللجام ما تشد به الحائط، اللي هو شرحت لكم له الاستسفار، واخدين بالكم؟ قال الخليل، معناه الخليل ابن أحمد الفريدي من أئمة اللغة بيشرح الإيه؟ التلجم. فقال معناه: افعلي فعلا يمنع سيلان الدم واسترساله كما يمنع اللجام استرسال الدابة. اللجام اللي بيجمع الإيه؟ الدابة من أن تستمر في سيرها. وأما الاستسفار فهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في حقب تشد في وسطها، واخدين بالكم؟ والحقب اللي هو الحزام، يعني في حقب يعني حزام تشد في وسطها بعد أن تحتشي كرسفا فيمنع ذلك الدم. وقولها إنما أسج سج، السج السيلان، وقد استعمل في الحلب في الإناء، يقال حلب فيه سجا، يعني حلب في الإناء سجا، واستعمل مجازا في الكلام، يقال للمتكلم مسجاج بكسر الميم. قوله ركضة من ركضات الشيطان، أصل الركض، أصل الركض الضرب بالرجل والإصابة بالضرب بالرجل، يركضه يعني ضربه بالرجل، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى، بمعنى أن الشيطان وجد بذلك سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتى أنساها بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركض بآلة، ضرب بآلة لقدم الشيطان. ولكن طبعا الحديث يؤخذ على ظاهره، وما المانع من أخذ الحديث على ظاهره؟ ما المانع من ذلك حتى يلجأ إلى المجاز؟ قوله للسيدة حنة فتحيضي بفتح التاء الفوقية والحاء المهملة والياء المشددة، أي اجعلي نفسك حائضا. والحديث استدل به من قال إنها ترجع المستحاضة إلى الغالب من عادة النساء، ولكنه كما عرفت مداره على ابن عقيل وليس بحجة. ده كلام مين؟ الشوكاني. والحديث كما رأيته، اسمع بقى، يعني هو لا يصحح الحديث لكن بيقول طب لو الحديث صحيح كلامه جميل بقى هنا. قال: ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع إلى عادة نفسها، والقاضية الأحاديث الأخرى القاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم، لأن عندنا بابين، باب بيتكلم عن العادة وباب بيتكلم عن التمييز. طب نجمع بين الحديث الثالث بقى والأحاديث السابقة إيه؟ قال: وذلك بأن يحمل هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتها وعدم إمكان التمييز بصفات الدم. لا عارفة تميز صفات الدم ولا لها عادة تعمل عليها، تعمل إيه؟ تلجأ لعادة مين؟ أقاربها. شو بصي يعني، اعملي على العادة، ما جليش عادة، ميزي بين الدمين، ما عرفتش، شوفي قرايبك اللي ليهم عادة عادتهم قد إيه. في أسهل من كده؟ يعني أنت عايز أسهل من كده علشان تشرح الأمر؟ نعم. قال: واستدل به أيضا من قال إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وإليه ذهب ابن عباس ولكن هذا من باب الإيه يا أخوانا؟ الاستحباب لو هتغتسل ثلاث مرات. وإليه ذهب ابن عباس وعطاء والنخعي، وروى ذلك عنهم ابن سيد الناس في شرح الترمذي. قال ابن العربي، والإمام ابن العربي مش ابن عربي الصوفي، لا ابن عربي الإمام صاحب عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، قال ابن العربي: والحديث في ذلك صحيح، فينبغي أن يكون مستحبا. ده الحكم الراجح في المسألة، الحديث صحيح والاغتسال مستحب. قال: وعلى فرض بقى كلام مين؟ الشوكاني. وعلى فرض صحة الحديث فهذا جمع حسن، لأنه صلى الله عليه وسلم علق الغسل بقوتها، فيكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب، لأنها بيقول له لو قويتي على ذلك يبقى مستحب. وكذا قول في الحديث: أيهما فعلت أجزأ عنك. يبقى معنى كده الحديث بيتكلم عن الاستحباب، فلا حرج في هذا الأمر. قال المصنف أي الجد ابن تيمية: فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه. وشوف الاستدلال الثاني: وأن الجمع للمرض جائز. شفت بقى، ما هي المستحاضة دي مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها الإيه؟ الجمع. يبقى المريض ممكن يجوز له الجمع وإن لم يكن مسافرا. واخدين بالكم؟ شوف الاستدلالات: وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، مع أنها المفروض تتوضأ لكل إيه؟ فريضة. لكن هنا لما تجمع بينهم تجمع بينهم بإيه؟ بوضوء واحد. وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، مش بمزاجها، مش للتخيير، وإنما للإيه؟ للتنويع. تبدأ تجتهد وتشوف هي حالتها مع الستة ولا مع السبعة. لقول: حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقيت. انتهى. لا بتشهيها، لا عشان ينفي مسألة ال... طب النسخ اللي عندكم إيه؟ تشهيها. ايه؟ ما انت نسختك ايه؟ نسختي نسختك ايه؟ نسختي ما ما خلي بالكم. وان تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشبيهها. تشبيهها بايه؟ يبقى معناها ايه؟ تجتهد لا تتشهى، مش بمزاجها. يبقى ما او اما للتخيير، فان كانت للتخيير يا شيخ وليد يبقى بالتشهي. يعني أنا دلوقتي لما أقول لك ربك سبحانه وتعالى قال لك إذا أنت حلفت ولم تبر بالقسم هتعمل إيه؟ عليك كفارة يمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، مش كده ولا لأ؟ مش كده؟ يبقى هذا بالنسبة لي بالاختيار، الاختيار ده حسب إيه؟ تشهيك أنت، تطعم ولا مش كده ولا لأ؟ بعكس لما يكون بيقولها ستة ولا سبعة من نسائك انت تلحقي بمين، فيبقى ينظر الى اجتهاد مش تشهي. يبقى الاجتهاد في مقابلة التشهي مش التشبيه، وإلا التشبيه ما هيتشبه، ما احنا هنا هنشبه، ما هتشبه نفسها بالنساء، يبقى بتجتهد في من تشبه نفسها بهم. يبقى ما ينفعش ان الكلمة تكون إلا تبقى تعتبر كلام غص لا قيمة له، مش كده ولا ايه؟ والله أعلم. نقف على الباب الرابع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.